حتى تجمع بينه وبين من يحبه، فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته، فزعم أنه قالهما في ابنة عم له، نذر أهلها ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي، فما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه. وإذا المرأة أعشق له منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهدي، وأراك بين خلاخري ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام، وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ قال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام: عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع لأنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجأ إليه، والاشتغال بذكره، والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق، واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر عليها تكبيره على الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث من العشق: عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة، أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك، ويعوضه على صبره لله وعفته، وترك طاعة هواه، وإيثار مرضاة الله وما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد أوضح المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات ما يتعلق بالعشق وما يحرم منه وما يباح، وأن الرجل قد يبتلى بالعشق فيما يحرم الله وفيما أحل الله، فما كان عشقه فيما أحل الله من زوجته ومن يمينه فهذا شيء محبوب إلى الله، ومن أسباب العفة لهما جميعا، ومن أسباب السلامة وعدم التطلع إلى الغير. وهذا وقع لكثير من الناس، محبة الرجل لأهله لأنها وافقت أخلاقه ووافقت سيرته، فلما أحبه الله كمحبة النبي لأزواجه ولعائشة بوجه أخص، وكما جرى لسليمان وداود وغيرهم، فالمحبة للزوجة أو محبة لامرأة ذكرتها فخطبها وزوجها كل هذا لا بأس به، لأنه من أسباب العفة ومن أسباب السلامة ومن أسباب ثبات القلب وراحة الضمير ومن أسباب وجود الذرية. أما العشق الثاني فهو ما يتعلق بعشق الصور المحرمة، عشق البلدان، عشق المردان، هذا من أقبح المحرمات ومن أقبح السيئات، وهو عمل قوم لوط الذي خسف الله بهم الأرض وأهلكهم لما عندهم من الكفر بالله وعشق المردان وتعاطي اللواط نعوذ بالله من ذلك، فهذا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر ومن أسباب البعد من الله عز وجل. الثالث العشق المباح الذي يقوده إلى الزواج الشرعي، هذا لا بأس به عند ذكر امرأة صالحة ويخطبها ويتزوجها، فهذا لا بأس به، إنما الواجب الحذر مما حرم الله، فليتزوج بالطريقة الشرعية ولا حرج، وعليه يحذر ما قد يزينه الشيطان من الاتصال الذي لم يبح الله جل وعلا. فالله سبحانه إنما أباح لعباده ما شرعه لهم وجعل فيه الخير لهم، والعاقبة الحميدة من اختيار المرأة الصالحة والنسب الصالح، وحاول الحذر من خلاف ذلك. فالواجب على المؤمن أن يتحرى ما فيه صلاحه، وأن ينظر فيما يخطب، فإذا كان من ذات الدين وممن تفها نفسه خطبها وأصار في ذلك عفة له ومن أسباب سلامته من شر كثير. والأمر الآخر هو الحذر من التعلق بالصور الأخرى التي لم يبح الله له، فالتعلق بها أو النظر إليها أو الخلوة بها أو ما يتعطى أو فعل ما يتعطى ما يجره إلى محرم، هذا هو الذي يجب الحذر منه. وأشد ذلك وأعظمه عشق المردان الذي فيه الهلاك والدمار، كما أهلك الله قوم لوط بذلك وبكفرهم، نسأل الله العافية. فالمؤمن يتحرى في حاجته، يتحرى المرأة الصالحة والتي تناسبه في جمالها وفي نسبها وفي أخلاقها، يتحرى ذلك، وإذا فعل ما يوصله إلى ذلك بالطرق الشرعية فهذا هو المطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضرب بذات الدين سليمة يدك. وفق الله الجميع.